يا ربي أكرم والدي فهما دوا فضل علي. يا ربي أكرم والدي فهما دوا فضل علي. وكم وكم صغر الليالي وكم أمل بنيا علي. صغر الليالي وكم أمل بنيا علي. فلا تخيب ربي رجائي ورجاهما يا رب في يا ربي أكرم والدي فهما دوا فضل علي. قلب كل أب يا من زرعت الرحمة في قلب كل أم يا من أجريت الحب في قلب كل أب يا من زرعت الرحمة في قلب كل أم اغفر لهما يا رب يا رب ارحمهما يا رب يا رب اغفر لهما يا رب يا رب ارحمهما يا رب يا رب اغفر لهما وارحمهما وارض عنهما وارض علي. يا ربي أكرم والدي فهما دوا فضل علي. كم وكم صغر الليالي وكم أمل بنيا علي. كم وكم صغر الليالي وكم أمل بنيا علي. كم وكم سهر الليالي وكم أمل بنيا علي. فلا تخيب ربي رجائي ورجاهما يا رب في النبي صلى الله عليه وسلم.